بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. فنشكر لكم إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات حضوركم وتجشمكم العناء لزيارة هذا الملتقى، والذي يبشركم حتى ليلة البارحة زاره أكثر من 800,000 شخص، وهذا من نعم الله علينا. وأبشركم أنه يسلم في هذا الملتقى أكثر من شخصين يوميا ما بين رجل وامرأة، فهذا من نعم الله علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح العمل. فهذه الليلة سيتحفنا شيخنا العلامة صالح بن عواد المغامسي بتفسير آية من آيات الله، وسيذكر شيخنا معاني هذه الآية وبعض هذه المعاني التي تخفى على كثير من الناس. فليتفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في هذه الآية الكريمة الجليلة المعنى الظاهرة البيان، يبين الله جل وعلا أن من دلائل صلاح القلوب تدبرها لكلام علام الغيوب جل شأنه. فندب الخلق تبارك اسمه وجل ثناؤه إلى أن يتدبروا كتابه، لأن الله جعل القرآن العظيم الطريق الأقوم والسبيل الأكرم إلى مرضاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبين جل وعلا في ختمة الآية بقوله: أم على قلوب أقفالها، أنه قد يحال أحيانا بين المرء وبين تدبر القرآن. نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها المباركون ذكرانا وإناثا، هذه وقفات مع ما يمكن أن يجده المؤمن وهو يتدبر القرآن، أي جملة ما دل تدبر القرآن عليه، هذا الذي سنتدارسه في هذا المساء المبارك، ونقف من خلاله على معاني آيات جليلة من كلام ربنا تبارك اسمه. من أعظم ذلك أن الله جل وعلا بين أن أحدا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وأن الغيب حجبه الله جل وعلا عن كل أحد. قال ربنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تبارك اسمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والأصل في هذا قوله جل وعلا في الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أتباعه، ويبين للمؤمنين الذين حوله أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلمه لاستكثر من الخير. وقد وقف صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة أو أكثر من بعثته على جبل المروة، وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم لمن لم يسق الهدي معهم، وقال: لو استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولحللت معكم. وهذا قرينة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. أما هذا وأثره في حياتنا فإن عليه المعول، وهو الأول في المقصود من حديثنا هذا: اعلم يا أخي أنك مهما بلغت من المال والجاه والعلم والاطلاع تبقى عبدا أحوج ما تكون إلى رحمة ربك وإلى لطف خالقك، وأن الغيب محجوب عنك رجلا كنت أو امرأة. وهذا يدفعك إلى أن تستكين إلى عظمة ربك، وأن تستدر رحمته، وأن تسأله جل وعلا أن يتولاك بولايته وأن يعينك على ما أنت فيه. وتأمل مثلا في القرآن من عظيم الإرشادات ولطائف التفسير الذي ينساق وينساب في هذا المعنى. قال الله جل وعلا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. وذكر الله جل وعلا ما أفاء على قارون من النعمة والعطاء والفضل، ثم ذكر جل وعلا أن قارون هذا خرج على قومه يريد أن يريهم ما أفاء الله عليه، لا شكرا لربه لكن إظهارا لعزة نفسه. قال الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما رأوا الزينة التي على قارون والمال الذي جمعه والعزة الدنيوية الحائلة الذي يسير فيه، دعوا ربهم قائلين: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ومع ذلك لم يعطهم الله شيئا ولم يستجب ربنا لدعائهم. ثم بعد ذلك بآيات قال أصدق القائلين: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال جل وعلا بعد: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يبقى السؤال: هم يقولون وهم ما زالوا فقراء لم يمن الله عليهم بشيء، قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. بأي شيء من الله عليهم؟ من عليهم بأنه لم يستجب دعاءهم ولم يحقق مطلوبهم ولم يؤتيهم مرغوبهم. فحجب الله جل وعلا الدعاء، إجابة الدعاء عنهم، وعدم تحقيق الغاية وعدم إتيانهم ما أملوه، أصبح بعد حين من المنة: لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فجعلوا حجب النعمة فيما هو ظاهر منة من الله لهم. ولهذا لا يدري العبد ما الذي يراد به، فيما يعطاه أو فيما يمنعه، فيما يأخذه أو فيما يعطيه. وعلى هذا فإن الدين كله قائم على الاستسلام للرب تبارك وتعالى، وأن يسلم العبد المؤمن قلبه لربه جل وعلا ويفيء إلى خالقه، ويعلم الضعف الذي يعتريه والنقص الذي ركب عليه. وكل ذلك مدعاة لأن يتقرب العبد إلى ربه بصالح العمل، وأن يظهر لله جل وعلا عجزه، وأن يسأل الله تبارك وتعالى ولايته ورحمته وعطاءه له. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. من تدبر القرآن تبين له أن القرآن عندما يقص أخبار الأمم أفرادا أو جماعات لا يريد منها ما يريده المؤرخون من سرد أسماء وذكر أشخاص وإتيان بما طم وعم ولم، لكن المقصود من قصص القرآن العبرة والاتعاظ. فيؤتى من سيرة كل أمة ويستسقى من خبر كل قوم ما تقوم به الذكرى، ما تقوم به الحجة، ما تتضح به المحجة للناس، هو الذي يستسقى من القرآن. والله جل وعلا ذكر أخبارا ثناها وأعادها في كتابه العظيم وأوجز، وفي بعض الآيات أطنب، لكن المقصود من الكل أن يلقى في القلب العظة والاعتبار بكلام الواحد القهار. في هود مثلا حفلت هذه الصورة العظيمة بأنباء الأمم وأخبار الغابرين ونبأ السابقين، ثم قال جل ذكره وتباركت أسماؤه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالمقصود من أخبار الأمم أو من أخبار الأفراد إنما هو تثبيت القلب على الصراط، وبيان الحجة للعباد، وبيان المحجة للعباد، وإقامة الحجة على أهل الكفر والعناد. هذا الذي أراده الله جل وعلا من أخبار الأولين. ولما أجلبت قريش بصوتها بأمر يهود على النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين، كان القرآن باقيا على سننه، لم يتغير نظمه ولا سياقه. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومن هنا بعضية بعض الذكر، فإن الإلحاح في المطلب منكم والإصرار على الجواب من لدنكم ليس بدافع لي أن أغير السنن وأبدل النظم من أجل أقوام يتعجلون خبرا أو ينظرون أثرا. قال الله جل وعلا: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يبقى بعد ذلك الاتعاظ والعبر، فليس كل من يقرأ القرآن وأخبار القصص فيه يقع في قلبه من العظة والموعظة والتذكر والتدبر ما يقع لغيره، والناس في هذا سائرون، منهم متقدم ومنهم متأخر، ومنهم من يتعظ ومنهم من لا يتعظ، ومنهم من يعتبر ومنهم من لا يعتبر. وحظ القرآن وحظ العبد من القرآن بمقدار حظه من الاعتعاظ والاعتبار في الأمم التي سلفت والأنباء التي غبرت. فقلما يخلو خبر في القرآن، بل لا يخلو خبر في القرآن من نفع عظيم، إما على مستوى الأمة وإما على مستوى الأفراد. ومن قرائن ذلك أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إلى هنا ينتهي الحد في خبر للنون. أما الناس فلهم العظة لهم الاعتبار، فقال أصدق القائلين: وكذلك ننجي المؤمنين، أي نصنع بمن نحى منحى يونس ما صنعناه بيونس من الرحمة وإزالة الغم وإذهاب الهم، وأن نأويه بعد أن كان في العراء صلوات الله وسلامه عليه. هذا على مستوى الأفراد، وهو قابل لأن يعيشه كل واحد. وعلى مستوى الأمم، فإن الله جل وعلا ذكر أمما قد خلت كفرت بربها وعاندت رسله وأقامت الحجة واستعجلوا العذاب، فأخبر الله جل وعلا أنه أهلكهم وأبادهم حتى تتعظ كل أمة، أن الله جل وعلا قادر على أن يهلكهم. والإهلاك في القرآن على ضربين: إما إهلاك بالاستئصال، وهذا ذكره الله جل وعلا في أكثر الأمم في عاد وهود ونوح وغيرهم، ولهذا قال الله: فهل ترى لهم من باقية. وإهلاك بغير الاستئصال، وإنما يكون بالعذاب والتنكيل والتشريد أبد الدهر مهما عاشوا. وهذا وقع لبني إسرائيل، فإن بنو إسرائيل لم يعذبهم الله جل وعلا بالاستئصال رغم أنهم قتلوا أنبياءه وكذبوا رسله، ومع ذلك هم باقون إلى اليوم، لأن الله لم يكتب في كتابه الذي خطه الذي كتبه عنده تحت العرش أن هذه الأمة ستهلك بالاستئصال. ولهذا من تدبر القرآن وجد أن الله جل وعلا ذكر في الأعراف الأمم التي أبيدت، ثم بعد أن ذكرهم قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ثم ذكر بعدهم نبأ موسى وهارون وفرعون وقارون وملئهم، ذكره بعدهم، فذكر أمما عذبت بالاستئصال ومضت، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. ثم ذكر قوم موسى لأنه جل وعلا لم يبدهم، بل كما تعلم قائم أمرهم إلى اليوم، لكن الله جل وعلا عذبهم بالفرقة والشتات والذلة والصغار لأنهم بدلوا دين الله. من تدبر القرآن كذلك وجد أن الثواب والعقاب مبني على زيادة الفضل وعلو المنزلة، الثواب والعقاب مبني على علو المنزلة وعلى عظيم المعصية، فمن كان عالي المنزلة عند الله جل وعلا فليس ثوابه كثواب غيره، ومن كان عالي المنزلة أيضا فليس عقابه كعقاب غيره. قال الله جل وعلا عن خير الخلق وصفوتهم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فبين جل وعلا أن مقامهم وحظوتهم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بوصفهن أزواجه لا تجعلهن عند الله جل وعلا كغيرهن من النساء، فكما يضاعف لهن المثوبة لحد قربهم من الحبيب من الله والخليل صلوات الله وسلامه عليه، كذلك يضاعف لهم العقاب إن وقعت منهم المعصية، لكن الله جل وعلا حفظهم ولم يقع منهم إلا شيء واحد. عاتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفقة، ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة دخل بهن، مات عن 9، واثنتان منهن رضوان الله تعالى عليهن توفيتا في حياته، خديجة وقد عاشت معه 15 عاما قبل أن يبعث، ولذلك لم يتزوج عليها بعد أن بعث حتى ماتت، وزينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين رضي الله عنها، فهذه لم تمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أشهر، فهاتان اثنتان رضوان الله تعالى عليهما مات في حياته، و9 مات عنهن، كان يقسم لثمان لهن جميعا إلا سودة رضي الله عنهن أجمعين. هؤلاء النسوة عاتبنه في النفقة، فإنهن تحملن معه شظف العيش وقلة ذات اليد، وأنه ليس في البيت يوقد نار في الشهر والشهرين ولا طعام إلا الأسودان. فلما فتح الله لنبيه خيبر وما كان من علوه على بني قريظة وعلى بني النضير، وجاءه الفيء والأموال قسمها صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، فجئنا هؤلاء النسوة يجعلن يطلبن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة. هنا نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن رضوان الله تعالى عليهن اخترن البقاء والحياة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان في تلك المعاتبة منهن لرسول الله تحقق كم أمر؟ تحقق أمران. الأمر الأول العمل بمقتضى البشرية، فإن بشريتهن التي فطرن عليها دعتهن إلى هذا، ولهذا ينبغي للرجل العاقل أن يعلم أن زوجته مهما بلغت من الكمال ومهما كانت عليه من الصلاح تبقى امرأة فيها شيء من الضعف، لكن ذلك لا يجعله يبغضها ويشدد في القول معها ويتهمها بما ليس فيها وينفر منها. قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فإذا كنا أمهات المؤمنين عاتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غيرهن بهذا الأمر أولى وأحرى، فهذا مقتضى البشرية. وكما يقال للزوج في حق زوجته يقال للزوجة في حق زوجها، فالكمال عزيز، لكن الحياة والبيوت الزوجية لا يمكن أن تقوم إلا على خفض الجناح، إذا غضب أحدهم رضي الآخر، وإذا عز الآخر أهان الآخر نفسه قليلا حتى تستقيم الحياة وتمضي أيامها ولياليها. ولينظر في العاقبة والأمر العظيم، والعرب تقول: القذى الشيء الذي في العين القذى ولا العمى، والحياة لا يمكن أن تسير إلا على هذا. هذا الأول. الأمر الثاني أنه بسبب هذه الحادثة تنزل الآيات، بمثل هذه الحوادث تنزل الآيات وتنزل الأحكام، فيكون الناس جميعا على بينة من هدي ربهم تبارك وتعالى. وقد متعنا أمهات المؤمنين بمتعب عطية عظيمة، وهي أن الوحي كان ينزل في بيوتهم. قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. وأم أيمن رضي الله عنها لما لقيها أبو بكر وعمر تبكي قالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله لرسوله خير مما لرسول الله عندنا، ولكنني أبكي لأن الوحي انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي لأن الوحي انقطع بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه آيات التخيير تهذيب للناس، تعليم للعباد، كما أن فيها الدلالة على الصبر على الدنيا وأن معالي الأمور. وعلى النقيض من ذلك، فإن الزلة من العالم وسوء السلوك منه لا يقبل، ولا يمكن أن يحاكم الناس عالما يصعد المنبر ويتصدر في المحاريب على أخطائه كما يحاكمون أحدا من أفراد الناس، هذا من أعظم حقوقهم. فلذلك يقع على من تصدر لتعليم الناس ورآه الناس قدوة أن يتقي الله جل وعلا في من ينظر إليه، في من يتبعه، في من يسمع كلامه، في من يقتدي بقوله، ولا يكن ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. ومعلوم أن قول الله جل وعلا ثمنا قليلا، وقليلا صفة، وقليل هنا صفة لثمن، أن الإنسان لو اشترى بكلام الله الدنيا كلها لعدت ثمنا قليلا مع عظمة كلام الله جل وعلا والعلم والنور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلوب العلماء. هذا كله مبني على أن الثواب والعقاب له علاقة وتناسق مع علو المنزلة ورفيع الرتبة. من تدبر القرآن وجد أن القرآن ذكر المرض وقسمه أولا إلى قسمين: مرض بدني يصيب كل أحد ولا يسلم منه حتى الأنبياء. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ومرض قلبي وهو العلة. ومرض القلب هنا معنوي، وهو ينقسم إلى قسمين: مرض شبهات وشكوك، وهذا يكون في الكفار ويكون في المنافقين ويكون في ضعفاء الإيمان كل بحسبه. ومرض شهوات وميل للفجور، وهذا يكون في عصاة الموحدين. وبكل جاء القرآن. قال الله جل وعلا في الأول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم شكوك وشبهات وتكذيب لك فزادهم الله غيا على ما هم فيه. وأما في الثانية فقد قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه مرض، ليس مرض شبهة، ليس مرض شكوك، ولكنه مرض فجور وميل إلى الزنا وإتيان الفواحش وارتكاب المحرمات. فعلى هذا، أما المرض البدني فلا يتعلق به جنة ولا نار إلا بمقدار الصبر والجزع، ولا يتعلق به كفر ولا إيمان. أما المرض القلبي فهو الذي يناخ عنده المطايا في الحديث، من أن المرض الأول من الأمراض القلبية مرض الشبهات، مرض الشكوك، شك في الله عياذا بالله، شك في النبوة، شك في الدين. ويفرق بينه وبين الوساوس التي لا انفصام عن العبد عنها، التي يبتلى بها بعض الناس، فهذه لا يحاسبهم الله عليها إن كانت غير إرادية. لكن ثمة من يختلط ببعض الثقافات، أو يتوسع في القراءات، أو يتأمل حال أهل الإشراك من اليهود والنصارى في زماننا، فربما وقع في قلبه من الشبهات والشكوك عياذا بالله ما يجعله يحيد على الدين وأمثال هؤلاء، إنما دواء علتهم وشفاء مرضهم في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حري بالمؤمن أن يقرأ القرآن كثيرا وأن يرى فيه ما أثنى الله به على ذاته العلية حتى يطمئن قلبه أنه على الحق، وحتى يطمئن قلبه عن أنه على الحق، ويعلم أنه على الجادة، وأنه لا دين يقبله الله إلا دين الإسلام، وأنه يتوسل أي ذلكم العبد إلى الله غدوا وعشيا أن يغفر الله له، وأن يثبته على الدين، وأن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وهذا مبني على الأول، أن الإنسان لا يدرى ماذا يراد به. نسأل الله لنا ولكم الخاتمة الحسنة والثبات على الدين، هذا الأول. المرض الآخر مرض الشهوات، مرض الميل للفجور، مرض الافتتان بالغلمان والنساء، مرض حب النظر إلى الفضائيات والإباحيات والقنوات وما أشبهها، كل هذا مندرج في مرض الشهوة الذي قال الله جل وعلا عنه أو فيه: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول يعالج بالعلم، والآخر يعالج بنور الإيمان الذي يعصم الله جل وعلا به العبد من الشهوة. وبنو آدم مهما بلغوا من العلم والإيمان ضعفاء، فلا سبيل إلا صدق التوكل على الله جل وعلا، ولزوم الحق، والصبر عن المعصية حتى ترفل في ثياب العافية من الشهوات ومما حرم الله جل وعلا. وحتى تعان على ذلك لا بد أن تستصحب أمورا أعظمها، أن الله جل وعلا توعد من انتهك حرماته وتجاوز حدوده بأعظم العذاب. والأمر الثاني أن لذة الشهوة المحرمة مهما بلغت وسمت فإنها إلى زوال واضمحلال، وأنه ما من أحد كان رجلا أو امرأة إلا وسيخلى عنه في قبره، وتحل عنه أربطة الكفن، ويبقى في قبره يرى عمله، إن كان عملا صالحا تزين له في أبهى حلة، وإن كان عملا سيئا كان له في منظر قبيح واسم قبيح. فالأول يفرح بما رأى، والآخر يتحسر على ما يشاهد. كذلك ينبغي العلم أن هذه الجوارح تنطق بين يدي الله، وقد أنزل الله جل وعلا على عباده لباسين: لباسا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، امتن الله به على بني آدم جملة، قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم ذكر لباسا آخر هو أعظم وأجل، لكن لا يعطاه كل أحد ولا تؤتاه كل نفس، قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فلباس التقوى يستر من فضائح الآخرة، لباس التقوى يستر من فضائح الآخرة. والناس كما يحشرون يوم القيامة عراة في أجسادهم، يحشرون عراة في أفعالهم، فيرى كل أحد عاقبة عمله ويرى ذلك عيانا. فبعض العباد لم يأبه بستر الله عليه في الدنيا، ولم يفرح به ولم يرفع به رأسه، فيفضحه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد. ومن العباد من حفظه الله فلم تقع جوارحه في الزلل، ولم تزدلف عيناه إلى الخطل، فهذا محفوظ في أكمل رداء وأجمل لباس. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وآخرون وقع منهم زلل وكان منهم خطل، لكن الله جل وعلا سترهم فقبلوا ستر الله عليهم، فلم يحدثوا بذلك أحدا، ولم يخبروا بذلك نفسا، ولم يتباهوا بصنيعهم في مجلس، ولم يتعالوا به على أقران، ولجأوا إلى ربهم يذرفون الدمع وتجل القلوب ويصلون الليل، رجاء الله أن يمحو ما قد كان ويغفر لهم ما قد سلف ويعفو عنهم ما قد مضى، فقبل الله جل وعلا توبتهم، ورحم الله حالهم، وغفر الله خطاياهم، وسترها عليهم يوم يلقونه. وأصحاب هذا الحال كثير في الناس، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله جل وعلا أجل وأكرم وأرحم من أن يقبل توبة عبد في الدنيا ثم يفضحه يوم القيامة. إن الكرماء من العباد وهم مخلوقون على ما فيهم من ضعف يعتريهم ونقص يحتويهم، إذا أحدهم أعطى العطية استحي أن يعود عنها، فكيف يقال هذا في حق أرحم الراحمين جل جلاله؟ من قبل الله في الدنيا توبته وعفى الله عنه زلله ورحمه الله وستر عليه فرضي بستر الله عليه وعمل الصالحات، فإن له طريقا آخر حتى يثبت، وهو الإكثار من العمل الصالح. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقد حكم الله ولا معقب لحكمه أن الحسنات يذهبن السيئات، فالإكثار من الحسنات يذهبن تلكم السيئات التي مضت والذنوب التي خلت، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. والحياة أيام معدودة وأنفاس محدودة، وخير ما تقضى فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار التوبة والفي والعودة إلى الله الواحد القهار. أما صور التوبة، كيف تكون التوبة؟ فأول طرائقها انكسار يعتري القلب، وحياء عظيم من الرب أن الله خلقك وأخبرك عندما بعدما خلقك أنه لم يخلقك عبثا، ولم يرد منك أن تسير في الناس سدى. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تبارك اسمه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا أول الطرائق. ثم ليتأمل كل أحد نعمة الله جل وعلا عليه، نعمة الله عليه في وطنه، نعمة الله جل وعلا عليه في بدنه، نعمة الله جل وعلا عليه في أهله وفي ماله وفي سائر أحواله. فإذا رأى تلك النعم استحيا ممن وهبها، وأطرق خجلا ممن آتاه إياها، فلجأ إلى الله جل وعلا يستحيي أن يعصي الله بنعم هو تبارك اسمه وجل ثناؤه أفاء بها علينا. ثم بعد ذلك يستحي كيف يقدم على الله وقد تلبس بالمعصية ولم يبالي بالتوبة ولم يرفع رأسا بإقبال الله جل وعلا عليه. ولا بد لكل أحد طال عمره أم قصر، كان ملكا أو كان مملوكا، كان غنيا أو كان فقيرا، كان تابعا أو كان متبوعا، لا بد له أن يقدم على رب العالمين جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم وهو يدني عدي بن حاتم عنده وقد رمى له بشيء يجلس عليه، فجلس عليه عدي بعد أخذ وعطاء مع رسول الله، قال له: يا عدي، في خاتمة الحديث: وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وصية نبوية لأحد أصحابه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل الأمة محتاجة لهذه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والغاية أن مثل هذه البواعث الثلاث وغيرهن كثير تحث النفس المؤمنة على أن يقبل على الله جل وعلا بتوبة نصوح، كما أن الإنسان يحب أن يترك هذه الدنيا ببشارة من الله قبل أن يجعلها وراء ظهره. والبشارة من الله إنما تأتي على ألسنة الملائكة. قال الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جاء في مراسيل سعيد بن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وهو بين أصحابه، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما أحسن هذا، يعني هذا كلام طيب وحال حميد ومبتغى يؤمل به كل أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أما وإن الملك سيقولها لك يا أبا بكر، أما وإن الملك سيقولها لك يا أبا بكر. وهذا من جنس الأول، فقد يقول فقد قالها الملك لأبي بكر، وسيقولها الملك لكل نفس مؤمنة مطمئنة، فليس بين الله وبين أحد من خلقه فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. من تدبر القرآن وجد أن الإنسان إذا ترك ما يمكنه الاشتغال به مما ينفعه أبدله الله بما يشتغل به وهو يضره. من ترك ما يمكنه الاشتغال به وهو ينفعه أبدله الله جل وعلا بما يشتغل به وهو يضره. ومن دلائل هذا أن المشركين لم يشتغلوا بعبادة الرحمن ولم يقبلوا على طاعته، فأبدلهم الله جل وعلا أن جعلهم عبدة أصنام وأوثان، يعكف أحدهم الساعات أمام حجر لا يضر ولا ينفع. قال أصدق القائلين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما أبوا مع القدرة على أن ينقادوا للرسل أبدلهم الله بالانقياد إلى السفهاء. ولما أبوا أن يقيموا للآخرة وزنا أبدلهم الله جل وعلا بالانقياد للدنيا والانغماس في شهواتها. وهذا من دلائل القرآن التي لا تقبل التبديل ولا تقبل التغيير. فلينظر أحدنا هل جاءه واعظ من ربه يدعوه إلى عبادة خالقه وتعظيم أمر مولاه فاشتغل به بغيره مما يضره، فإن وقع هذا إلا أن يشاء الله، فإن غالب الهداية مع القدرة يكون مستعصيا إلا أن يرحم الله ذلك العبد. دل القرآن أيها المؤمنون لمن تدبره أنه لا واعظ يعظ القلوب أعظم من نور الوحيين. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، فمن أراد لقلبه أن يجل ولعينه أن تدمع ولجلده أن يقشعر فلا سبيل إلى العظة والاعتبار والادكار إلا بالكتاب والسنة، لا سبيل إلى أمر ثالث. والتوسع في الوعظ بغير الوحيين ليس وعظا شرعيا، إنما الوعظ الحق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر تبع للأول، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا هو الدين الحق والسبيل الأقوم والطريق الأمثل الذي جاء به الرسل عن ربهم تبارك وتعالى. وأنت أيها المبارك إذا أردت أن تعظ نفسك فإن من طرائق ذلك كثير، لكن من مجمله مما يمكن تقريبه لعامة المؤمنين أن يأتي المؤمن في النهار لبعض آيات القرآن فيتلوها مرة بعد مرة حتى يصبح إلى حفظها أقرب، ثم ليتوخى من كتب التفسير أنفعها فيرى دلائل تلك الآيات ومعاني تلك السور. فإذا أظلم الليل أقبل على ربه بقلبه ووجهه وأخذ يتلو تلك الآيات ويتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوتها وما جاء فيها من عظيم العظة وجليل الاعتبار. ولو قدر أن يسمع نفسه قراءته رجلا كان أو امرأة لربما كان أنفع، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وكل امرئ عاقل يحرص على أن يبني نفسه إيمانيا، فإن من الله عليه بذلك ووقف بين يدي ربه فليتأمل على أي شيء يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن بلال وعبد الله بن أم مكتوم مؤذنيه، قال إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بيان هذا في زماننا هذا أنه جرت عادة الناس أن الفجر يؤذن قبل أن الأذان الأول يؤذن يرفع قبل الفجر بساعة، فأنت أحد رجلين، إما أن تكون قد قمت الليل فإذا جاء قبل الفجر بساعة وضعت صلاتك ونمت قبل صلاة الفجر، وإما أن تكون لم تقم بعد فيكون الأذان الأول إيقاظا لك فتقوم لتصلي حتى أذان الفجر الصادق لقوله صلى الله عليه وسلم ويوقظ نائمكم. فإذا من الله عليك بشيء من هذا، وإن كنت رجلا لأنه يجب على الرجال في مثل هذا ما لا يجب على النساء، فأت ركعتي الفجر القبلية النافلة، فإن النبي عليه السلام قال صلوها ولو أدركتكم الخيل، ثم أت صلاة الفجر في جماعة، إن كتب الله لك ذلك صلاة عشاء في جماعة وحظا من قيام الليل وصلاة فجر ركعتي فجر نافلة قبلية وصلاة فجر في جماعة ثم أصبحت، فوالله بعدها يا أخي لو أن السماء أطبقت على الأرض لما ضرك ذلك شيئا، تلقى الله ومعك عمل صالح تقول في حجتك لربك والله لا يظلم أحدا لقد أمسيت الليل أرجوك وأدعوك وأتلو كلامك وأصبحت في بيت من بيوتك أصلي لك وقد قلت وقولك الحق، فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا بد أن يكون وعظك لنفسك مبني على أمرين: أثر في القلب ينكسر به القلب أمام الله، وعمل صالح ناجم عن هذا الأثر تسابق به في الخيرات وتنافس به في الطاعات وتدخره لنفسك بين يدي الله. وهذه حياة عملية للعمل الصالح يقوم بها العبد بين يدي ربه. لا يختلف الرجال عن النساء عن الرجال في هذا إلا في أن صلاة الفجر لا تجب عليهم جماعة في مساجد المسلمين، فإن صلت المرأة شيئا من الليل بين يدي ربها ثم صلت ركعتي الفجر القبلية ثم صلت صلاة الفجر ثم أصبحت تذكر الله جل وعلا، هذا والله الخير العظيم والفضل الكبير الذي يفرح به المؤمن وتسعد به القلوب وتطمئن به النفوس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من تدبر القرآن أيها المؤمنون تبين له أن الله جل وعلا أخفى قيام الساعة عن كل أحد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في سورة أخرى إلى ربك منتهاها، وقال في طه أكاد أخفيها، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرات البينات في هذا المعنى وفي السنة كثير. هذا كله دليل على أن الساعة شيء عظيم خوف الله بها عباده. ومن دلائل أنها تذهل العقول أن الله قال عن أهل البعث والنشور أن أحدهم يقول قال الله إذ يقول أمثلهم طريقة أكملهم عقلا أرجحهم رأيا أمثلهم طريقة، ماذا يقول؟ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يحشر الناس. والله جل وعلا خلقهم كنفس واحدة ويبعثهم جل ذكره كنفس واحدة، سمى الله ذلك اليوم يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون، سماه يوم التغابن لأن الناس يرون تفاضل في الأعمال فيصيب أحدهم الغبن من تقصيره، سماه الله جل وعلا يوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين خلقه ويحكم فيه بين عباده. سماه الله تبارك وتعالى اليوم الآخر لأنه لا يوم من جنسه بعده. كل ذلك يقع عندما يخرج الناس من قبورهم بالوقوف بين يدي ربهم جل وعلا، وهو الساعة التي أخفى الله جل وعلا حالها عن كل أحد. إلا أنه جاء بالسنة بناء على قول الله في القرآن، فقد جاء أشراطها والسنة مبينة لمجمل القرآن، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أشراطها، قسمها العلماء إلى صغرى وكبرى، حتى يكون اليوم الذي يأمر فيه الله الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ. والمقصود أن علم الساعة من الغيب الذي استأثر الله به، لكن تعبدنا الله جملة وهو الدين كله بأن نعد أعمالا صالحة نلقاه بها إذا قامت الساعة. لما ذكر من أنه يوم فصل ويوم جمع ويوم تغابن ويوم مصير إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير، جعلني الله وإياكم من أهل جنته. هذه كلمات يسيرات، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. وإن كان في ترتيب الإخوة أن يكون هناك أسئلة وإجابة عنها فهذا حسن، وإن لم يكن فنكتفي بما قلناه، وصلى الله على محمد وآله. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح على ما قدم. قبل أن ينصرف الإخوة والأخوات، هناك كلمة سيضيفها الشيخ بعد قليل. نبشركم أنه في هذا المكتب، المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، المنظم لهذه الفعالية ملتقى ربوة الرياض للعام الثالث على التوالي ولله الحمد، أنه يسلم في المكتب أكثر من 3 أشخاص المتوسط يوميا من نعم الله علينا. هذا العمل ربوة الرياض أيضا مشروع دار الإسلام الذي ينشر الإسلام بأكثر من 80 لغة، وفاز بجائزة التميز الرقمي على مستوى المملكة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أيضا أكثر من 1240 طالب يدرسون العلوم الشرعية بعدد من اللغات، وأكثر من 7 ملايين مطبوعة في السنة يطبعها المكتب، وأكثر من 200 شخص يحجون على حساب المحسنين أمثالكم. لا يقوم مثل هذه الأعمال إلا بدعم دائم مثل الاستقطاع الشهري. فنهيب بالإخوة والأخوات الحرص على الاستقطاع لو بمبلغ يسير من حسابه، وآليته بسيطة جدا، تعبئ نموذج معين موجود في معرض مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الموجود في خيمة المعارض عند الرجال وعند النساء. هذا النموذج عندما تعبر آليا البنك يخصم من حسابك المبلغ الذي تراه، حتى لو كان ريال 1 يا أخوان، لا تحقر شيء، ريال 10 100 200 500 ما تراه مناسبا، لا تحقر ريال 1 تدفعه في هداية شخص. فنبشركم ما رأيتم اليوم من هداية الناس الذين أسلموا اليوم، وأيضا هذا الحضور لا يقوم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بدعم أهل الخير أمثالكم. أترك الكلمة للشيخ صالح. كما قال أخي الشيخ صالح العضيبي أبو عبد الله في كلمته وفي الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولا ريب أن خير ما تنفق فيه الأموال هو الدعوة إلى الله عز وجل. ولربما حفظ الله لك أهلك وذويك وعرضك بالمال اليسير الذي ادخرته للدعوة إليه، فمثل هذا الاستقطاع وإن قل تجارة رابحة مع ربنا تبارك وتعالى. ولو كان، لو فرضنا أن كل فرد منا الآن استقطع 50 ريالا، فإن هذا ينفع إخوانكم في المكتب نفعا عظيما، يهتدي به ضال ويثبت به مؤمن ويعود به إلى الصراط آخر، وتقام فيه أعمال بر عظيمة كالعمرة والحج لمن لم يقدر. وهذا كله يجعلنا جميعا شركاء في الأجر إن خلصت النية أخلص الله نياتنا ونياتكم. ولا ريب أنه يتأتى على أهل الإحسان والثراء والمال أكثر مما يقع على غيرهم، لكن لا يعفى سائر الناس من ذلك ندبا. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع مثل هذا لما جاءه فقراء مضر فندب الناس فتفاوت العطاء، لكن كله كان مقبولا قل أو كثر، لأن العبرة بتآخي المؤمنين وسيرهم فيما ينفعهم. ولا ريب أن المكتبة التعاونية في الربوة هذا الملتقى الذي يقيمونه لثالث عام على التوالي من أجل البراهين على أنهم يسيرون بخطى صحيحة متزنة نافعة للبلاد والعباد. نسأل الله أن يثيبهم ويعيننا أجمعين على أن نعينهم على هذا العمل المبارك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أعزائنا المشاهدين، لنقل أفراحكم ومناسباتكم على قناة أوطان الفضائية فقط ب4000 ريال، وذلك بالاتصال على رقم 0500-590-333. دمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا وما غيرك اليوم من مهتدى. والله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور إما بدا. إمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من